الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير من سورة التحريم: باب قوله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك الآية. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش رضي الله عنها ويمكث عندها، فواطيت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ إني وجدت منك ريح مغافير. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود إليه، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واجعل ما نقول ونسمع حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هذه الآية الكريمة اختلف في سبب نزولها على قولين لأهل العلم. أحدهما هذا الذي جاء في هذه الرواية التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأن الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه هو العسل، تحريم العسل على نفسه صلوات الله وسلامه عليه. والقول الثاني أن الذي حرمه على نفسه هي ماريا القبطية رضي الله عنها. ومن أهل العلم من رجح الأول، ومنهم من رجح الثاني، ولقوة الأدلة فيهما من أهل العلم من قال بتعدد السبب، وأن نزول هذه الآية تناول هذا وهذا، يتناول تحريمه على نفسه العسل، ويتناول تحريمه عليه الصلاة والسلام على نفسه مارية القبطية. وقد قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير الصحيح أن ذلك كان في تحريم العسل، كما قال البخاري عند هذه الآية وساق هذا الحديث. ومن أهل العلم كما أشرت من رجح الثاني، ومنهم من قال بالتعدد، تعدد سبب النزول، وأنه يتناول القصتين معا. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش زوجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، ويمكث عندها. قالت: فواطيت أنا وحفصة، واطيت أنا وحفصة أي اتفقت أنا وإياها، عن أيتنا دخل عليها فلتقل: أكلت مغافير؟ فلتقل: أكلت مغافير. أرادت رضي الله عنهما بذلك تكريهه في ذاك العسل الذي أكل منه أو شرب منه عند زينب رضي الله عنها، فاتفقتا وتواطأتا على أنه إذا دخل على الواحدة منهما أن تقول له أكلت مغافير. والمغافير صمغ، المغافير صمغ يخرج من نوع من الشجر حلو الطعم وله رائحة كريهة، وله رائحة كريهة، رائحة غير مقبولة، وهذا أمر عليه الصلاة والسلام لا يرضاه لنفسه ولا يحبه لنفسه. الرائحة الكريهة هذه من أبعد ما يكون عنها صلوات الله وسلامه عليه. فاتفقتا لعلمهما بكراهيته الشديدة عليه الصلاة والسلام للرائحة الكريهة، اتفقتا على أن تقول كل واحدة منهما إذا دخل عليها أكلت مغافير. والمغافير عرفنا صمغ يخرج من بعض أو نوع من الشجر حلو الطعم وكريه الرائحة، حلو الطعم وكريه الرائحة. فلتقل له أكلت مغافير، إني أجد منك ريح مغافير. قال لا، لما دخل قيل له ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لا، ولكني أشرب عسلا عند زينب بنت جحش، ولكني أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود إليه، وقد حلفت لا تخبري أحدا بذلك لن أعود إليه. هذا وتحريمه عليه الصلاة والسلام على نفسه العسل، ونزل في ذلك قول الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، لما تحرم ما أحل الله لك أي العسل الذي حرمه الذي أحله الله لك لما تحرمه على نفسك. وفي رواية أخرى أن حفصة رضي الله عنها عاتبته على اتيانه لماريا في يومها ولامته على ذلك فحرمها على نفسه عليه الصلاة والسلام. وقيل أن الآية نزلت في ذلك، أن الآية نزلت في ذلك قال فلن أعود إليه أي لن أعود لشرب العسل. وفيه نزل قول الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. نعم. ثم قال تحت سورة القلم باب قوله عز وجل عتل بعد ذلك زنيم. عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا بره، ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر. قال باب قوله عز وجل عتل بعد ذلك زنيم. العتل هو الغليظ الشديد، من طبعه الغلظة والعنف والشدة. وقوله زنيم، الزنيم هو الدعي أو المنتسب لقوم ليس منهم، المنتسب لقوم ليس منهم. وبهذا فسره البخاري رحمه الله كما في الأصل. قال عن حارثة ابن وهب الخزاعي قال سمعت رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة، ثم قال ألا أخبركم بأهل النار. وهذا الأسلوب أسلوب تشويق وترغيب في معرفة أوصاف أهل الجنة للعمل بها، وأوصاف أهل النار للبعد عنها. وفي الدعاء الماثور عنه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فلا بد من معرفة بالأوصاف والأعمال التي تقرب من الجنة، تقرب إلى الجنة، وكذلك معرفة بالأوصاف التي تقرب إلى النار. أوصاف الجنة تعرف ليعمل بها، وأوصاف النار أو أهل النار تعرف لتجتنب وتتقى. ولهذا تأتي النصوص الكثيرة في ذكر أوصاف أهل الجنة وأوصاف أهل النار. والرسل بعثوا مبشرين ومنذرين بالجنة وأعمالها، ومنذرين من النار وأعمال أهل النار. قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، كل ضعيف متضعف، وتروى أيضا متضعف، أي الناس يستضعفونه ولا يعتبرونه شيئا، مثل ما جاء في الحديث الآخر: مدفوع بالأبواب. هذا معنى متضعف، يعني الناس لا يأبهون به، ليس له قيمة أو وزن لفقره وقلة ذات يده، وليس له مكانة أو رئاسة أو زعامة أو شأن عند الناس. فيقول: كل ضعيف متضعف أو متضعف، أي أن من أوصاف أهل الجنة التواضع ولين الجانب وخفض الجناح وعدم الغرور والعجب، فهذه أوصاف لأهل الجنة. قال: لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، أي لعظم مكانته عند الله سبحانه وتعالى. لو أقسم على الله لأبره. وفي حديث آخر قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، أي لعظم مكانته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواب مستكبر. العتل مر معنا في الآية: عتل بعد ذلك. والجواب قيل معناه كثير اللحم من كثرة الأكل، المختال المغتر بنفسه. كل عتل، عتل جواب مستكبر، والكبر معروف، فهذه أوصاف لأهل النار، وهي على الضد من أوصاف أهل الجنة المتقدم ذكرها. نعم. ثم قال رحمه الله: باب قوله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. قال: باب قوله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. الترجمة في تفسير الساق الذي ذكر في الآية، وهل هو من الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، أو المراد بالساق الشدة. والساق هنا جاء نكرة في سياق الإثبات، يوم يكشف عن ساق جاء نكرة في سياق الإثبات، ولم يضف إلى الله، لم يقل يوم يكشف عن ساقه أو ساق الله، فجاء نكرة في سياق الإثبات. ولهذا اختلف في معناه والمراد به، فقيل إن المراد به الصفة، صفة الله، وقيل إن المراد به الأهوال والشدة، وقيل إن المراد به الأهوال والشدة. وسبب الاختلاف هو أنه جاء على هذه الصفة، جاء نكرة في سياق الإثبات دون أن يضاف إلى، ولم يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الحديث جاء مفسرا، لكن الحديث، حديث أبي سعيد الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، جاء مفسرا للآية. وإذا جاء التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم أغنى عن تفسير غيره، وإذا جاء البيان من أغنى عن بيان غيره صلوات الله وسلامه عليه. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه، يكشف ربنا عن ساقه. اللفظ هنا واضح وظاهر في الدلالة على أن المراد بالساق صفة مضافة إلى الله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وكماله وعظمته، الشأن فيها كالوجه واليد والعين والبصر وسائر صفات الرب العظيمة الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وجادة أهل السنة في هذا الباب واضحة ومنضبطة، وهي إمرار هذه النصوص كما جاءت والإيمان بها كما وردت دون تحريف أو تعطيل ودون تكييف أو تمثيل. قال يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، والسجود لا يصح إلا لله، وهذا دليل على أن الساق ساق الله سبحانه وتعالى، أن هذا سجود والسجود لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى. قال فيكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة أي أهل النفاق، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، يعود ظهره طبقا واحدا أي لا يكون فيه مفاصل تتحرك فتعينه على الركوع أو تعينه على السجود، فيبقى طبقا واحدا أي لا يتمكن من الحركة من أجل السجود. نعم. ثم قال رحمه الله تحت سورة النازعات عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام بعثت أنا والساعة كهاتين. قال سورة النازعات وفيها قول الله تعالى يسألك الناس عن الساعة أيان مرساها، فأورد هنا في الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام، بالوسطى والتي تلي الإبهام، قال بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين أي أن الساعة قريبة، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة مثل قرب أصابع اليد بعضها من بعض، فأشار عليه الصلاة والسلام بقوله كهاتين أي أن الساعة قريبة، قريبة المجيء، وقربها مثل قرب أصابع اليد الواحدة من بعض. نعم. وقال رحمه الله سورة عبسة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كالوسطى والتي تلي الإبهام، يعني أشار هكذا أصبعين متقاربين أو متلاصقين، فهذا فيه أن الساعة قريبة جدا، الساعة وقرب قيامها قريب. نعم. ثم قال رحمه الله سورة عبسة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. قال في سورة عبس عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، يعني ماهر فيه كما في بعض الروايات، ماهر في قراءته متقن لحفظه، وهو حافظ له مع السفرة الكرام، مع السفرة الكرام، والمراد بالسفرة الكرام أي الملائكة، المراد بالسفرة الكرام الملائكة الكرام الأطهار البررة، بأيدي سفرة كرام بررة فالمراد بالسفرة الكرام أي الملائكة، وهذا فيه بيان عظم فضل من كان بهذا الشأن في قراءة القرآن، ماهر في القرآن وفي حفظه وقراءة القرآن. ولا يراد هنا مجرد الحفظ دون الفهم والعمل بكتاب الله عز وجل، لأن مقصود القرآن العمل بالقرآن، لأن مقصود القرآن العمل بالقرآن. والله يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، معنى يتلونه حق تلاوته يعني الإحسان في القراءة والإحسان في الفهم والإحسان أيضا في العمل بكتاب الله عز وجل. قال ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، يعني يتتعتع في القراءة والقراءة عليه شديدة لكنه حريص ويقرأ ويقرأ ويحرص على القراءة، لكنه معه التعتع ومعه الشدة في القراءة قراءة للقرآن. قال فله أجران، قال فله أجران. قيل الأجران أجر على القراءة، أجر على القراءة، والثاني الأجر على المشقة، المشقة التي يجدها في هذه القراءة، فهو مأجور على مشقته ومأجور على قراءته، فله أجران. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في نصوص عديدة ذكر من يؤتى أجره مرتين، من له أجران. بعض العلماء أفردوا هذا النوع من النصوص بالتصنيف، مثل ما صنع السيوطي في كتاب له مطبوع بعنوان مطلع البحرين في من يؤتى أجره مرتين، في من يؤتى أجره مرتين، وجمع فيه الأحاديث والنصوص الآيات الواردة في ذلك والأحاديث الواردة في ذلك. وأورد أيضا هذا الحديث ضمن ما أورده رحمه الله في كتابه المشار إليه. ثم ختم الكتاب بأبيات نظم فيها ما اشتملت عليه تلك النصوص. نعم. ثم قال رحمه الله: سورة المطففين، باب قوله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. قال: باب قوله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا جاء في مقام التهديد والوعيد. قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فجاء هذا الذكر لذلك اليوم العظيم في مقام التهديد والوعيد والتخويف والإنذار من العقوبة العظيمة في ذلك اليوم، وهو يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين ويطول القيام، حتى إن النصوص دلت على أن ذلك اليوم مقداره 50,000 سنة، يوم واحد مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة ماذا تقارن بعمر الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وهو سيقف يوما واحدا مقداره 50,000 سنة. وجاء أيضا في الحديث أنه يخفف على المؤمن فيكون كما بين صلاة الظهر والعصر، نص الله الكريم من فضله، يكون كما بين صلاة الظهر والعصر، هذا اليوم الطويل يكون بالنسبة للمؤمن كما بين صلاة الظهر والعصر، والحديث في ذلك في المستدرك للحاكم وغيره. فذلك اليوم يوم شديد وعظيم، وتدنو فيه الشمس من الخلائق، وهذا أيضا يزيد في شدة ذلك اليوم، تدنو الشمس من الخلائق، ثم يتفاوتون في العرق بحسب أعمالهم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه أي عرقه إلى أنصاف أذنيه، إلى أنصاف أذنيه، أي يتفاوتون في العرق إلى أن منهم من يغيب في عرقه ورشحه. نعم. ثم قال رحمه الله: سورة الانشقاق، باب قوله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. وباقي الحديث قد تقدم في كتاب العلم. قال: باب قوله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. المراد بالحساب اليسير أي عرض الأعمال، المراد بالحساب اليسير هنا فيما يتعلق بالمؤمن الذي يؤتى كتابه باليمين عرض أعماله عليه، عرض أعماله عليه. ولهذا جاء في الحديث الذي ساقه المصنف عن عائشة قالت: قال رسول الله: ليس أحد يحاسب إلا هلك. في الحديث الآخر قال: من نوقش الحساب عدد. فذكرت عائشة له، ذكرت عائشة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم الآية: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال لها ذلك العرض، قال لها صلوات الله وسلامه عليه: ذلك العرض، أما من نوقش الحساب عد وهلك، كما في الرواية التي هنا. وأما المراد بالآية في قول عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، المراد بالحساب عرض الأعمال، أعمال المؤمن عليه. نعم. وقال رحمه الله: باب قوله عز وجل: لتركبن طبقا عن طبق. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، حالا بعد حال، قال: هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام. قال: باب قول الله عز وجل: لتركبن طبقا عن طبق. وأورد عن ابن عباس أن معنى الآية فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال، تركبن طبقا عن طبق أي حالا بعد حال. وهذا حال، وصف لحال الإنسان، وصف لحال الإنسان أنه يركب طبقا عن طبق، يعني أول ما يكون نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم تكسى، ثم عظام، ثم تكسى العظام لحما، ثم يخرج جنينا، ثم يكبر، وهكذا طبقا عن طبق. ولا شك أن هذه الطبقات التي ركب عليها الإنسان وركب عليها خلق الإنسان آية من آيات الله الدالة على عظمته ووجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. هذه آيات الحال بعد حال والطبق عن طبق، هذه آيات ودلائل على عظمة الخالق وأنه المعبود بحق سبحانه وتعالى ولا معبود بحق سواه. فإذا قوله سبحانه: لتركبن طبقا عن طبق، هذا ذكر لحال الإنسان وأنه خلق حالا بعد حال، حالا بعد حال، وأن هذه الأحوال والطبقات التي ركب عليها الإنسان ونشأ على عليها الإنسان دالة على كمال الخالق وعظمته ووجوب إفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم. وقال رحمه الله: سورة الشمس. عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. وذكر النساء فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ وفي رواية مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام رضي الله عنه. قال في سورة الشمس عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وذكر أشياء مما سمعه في خطبة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فذكر من ذلك الناقة والذي عقر أي الذي عقر الناقة وهو أشقى قومه، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. هنا في سورة الشمس قال إذ انبعث أشقاها. قال النبي عليه الصلاة والسلام انبعث لها أي للناقة رجل عزيز عارم منيع فراطه. انبعث يعني هذا الذي انبعث لقتل الناقة ناقة صالح عليه السلام رجل عزيز عارم منيع في رهطه، يعني رجل قوي شديد البنية وأيضا له مكانة في قومه وله منع في قومه ورجل أيضا خبيث ومفسد، فانبعث وقتل الناقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل أبي زمعة. أبي زمعة جد عبد الله راوي الحديث، أبي زمعة المشار إليه جد عبد الله راوي الحديث، وكان قويا وذا منع في قومه، فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي قتل الناقة بأبي زمعة في منعته في قومه وفيما كان أيضا فيه من قوة وشدة. هو رجل مات على الكفر، مات على أبو زمعة رجل مات على الكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم أيضا ذكر عليه الصلاة والسلام في خطبته النساء فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، أي يجلدها جلدا شديدا ويضربها ضربا شديدا، ناهيا عن ذلك، يعني ذكر ذلك على سبيل النهي عن ذلك والتحذير منه. والأصل أن الرجل لا يضرب زوجته، هذا هو الأصل، وإنما يعظها أولا ويسلك أولا مسلك الوعظ والمناصحة لها، ثم ينتقل من بعد الوعظ إلى الهجر في المضاجع، ثم إذا لم تنتفع لا بوعظ ولا بهجر ضربها، لكن لا يضربها الضرب الشديد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، فتضرب ضرب تأبيد لا ضرب إبادة وإهلاك، تضرب ضرب تأديب لا ضرب إبادة وإهلاك. قال فيعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يوم، هذا لا يتوافق مع جلده لها الشديد في أول النهار ثم يضاجعها في آخر يومه. قال ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، ضحكهم من الضرطة وهو خروج الهواء من الدبر بصوت، وهذا ليس الإنسان أن يفعله قصدا عند الناس، بل هذا من نواقض الأدب ومن قبيح التصرف، لكن إذا خرج من الإنسان عن غير قصد وعن غير تعمد لا ينبغي لمن كان حاضرا في المجلس أن يضحك، ليس لمن كان حاضرا في المجلس أن يضحك من هذا الذي خرج من رفيقه أو صاحبه عن غير قصد، فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام وعظم في ضحكهم من الضرطة، وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل، يعني هذا الذي يضحك منه الآن وأيضا يفعله ويحصل منه مثل ما حصل من زميله، فلما يضحك، يعني ليس هناك ما يوجب للضحك، اللهم إلا أن هذا حصلت منه في المجلس عن غير قصد وعن غير عمد، فلا يليق وفي مثل ذلك أن يضحك، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكان ناهيه عن ذلك في خطبته وعظه العام لعموم الناس صلوات الله وسلامه عليه. قال: وفي رواية مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام، يعني زاد على الرواية التي هنا مثل أبي زمعة، زاد عم الزبير بن العوام. وأبو زمعة اسمه الأسود ابن المطلب ابن أسد، والعوام هو ابن خويلد ابن أسد، العوام ابن خويلد ابن أسد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي زمعة أنه عم الزبير ابن العوام، أي هو في مقام العم، لأن ابن العم في مقام العم. نعم. ثم قال رحمه الله: سورة العلق، باب قوله عز وجل: كلا لئن لم ينتهي. نعم، في الأصل باب، وأما باب قوله عز وجل كلا لئن لم ينتهي هذا في الترجمة التي قبله. باب. باب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو فعله لأخذته الملائكة. أورد هنا هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال أبو جهل عمرو بن هشام: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه، لأطأن على عنقه. وهذا يقوله من شدة معاداته للإسلام ولنبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو فعله لأخذته الملائكة، لو فعله لأخذته الملائكة. وجاء في رواية عند النساء أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا عند الكعبة، وأنه تقدم من أجل أن يفعل هذا الذي ذكر، ثم نكس على عقبيه خائفا. فقيل له في ذلك: قال: رأيت نارا وأجنحة وأهاويل. نعم. ثم قال رحمه الله: سورة الكوثر، عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباء اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. نعم. عن عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. وفيما يتعلق بهذه السورة، سورة الكوثر، أورد هذين الحديثين حديث أنس وعائشة رضي الله عنها عنهما في ذكر الكوثر، وأنه نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، نهر في الجنة أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم حافتاه، وفي الرواية الأخرى شاطئاه قباب اللؤلؤ مجوفا، في الرواية الأخرى در مجوف، در مجوف. هذا فيما يتعلق بشاطئي هذا النهر، حافتيه وشاطئي، در مجوف، وآنيته كعدد نجوم، كعدد النجوم. وهذا الكوثر في الجنة، هذا الكوثر في الجنة. وأما الحوض الذي أعطيه نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه في عرصات يوم القيامة قبل الوصول إلى النار، في عرصات يوم القيامة، وفيه يسخب فيه ميزابان من الكوثر، يسخب في الحوض ميزابان من الكوثر. نعم. ثم قال رحمه الله: سورة الفلق، عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين فقال: قيل لي، فقلت: فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختم كتاب التفسير بما يتعلق بسورة الفلق، وأورد حديث أبي بن كعب رضي الله عنه سيد القراء قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين،